نعم. الله يبارك فيك يا ابو اسامة. ايوه يا مولانا. نعم. Thank you. يعبدون إلا الله. الله وقد تم الوعد

لا يسمعون حديثها الله لا